ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت وفن مطربة القطرين فتحية أحمد، التي فارقت دنيانا في الخامس من شهر ديسمبر عام 1975. وفتحية أحمد صديقي المستمع هو الاسم الفني لدولة أحمد الحمزاوي، كانت إحدى مطربات مصر الثلاث مع منيرة المهدية وأم كلثوم، وذلك خلال عشرينيات القرن الماضي، وهي تدين بالفضل لكل من نجيب الريحاني الذي شجعها وأخذ بيدها، وسيد درويش الذي تولى تدريبها وتعليمها أصول الغناء وفنونه. وكانت تغني في فرق نجيب الريحاني وسيد درويش وعلي الكسار وأمين صدقي. وكانت فتحية أحمد تجمع بين الغناء المسرحي والغناء على التخت في الحفلات العامة، وهي من المطربات اللائي نهلن من نبع فن الشيخ أبو العلا محمد، وحفظت عنه العديد من قصائده الخالدة التي نستمع منها إلى هذه القصيدة. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب. شعر الإمام عبد الله الشبراوي، مقام راحة الأرواح. السماء إذا لا حليف كانت فتحية أحمد تملك صوتا قويا قادرا، وكانت تتميز بموهبة الارتجال والتصرف في الأداء، وتجلى ذلك فيما كانت تغنيه من مواويل. ومن فتحية أحمد نستمع إلى موال: يا نايم الليل ومتهني بطيب النوم، طلع النهار يا جميل مدفوق صح النوم. مقام هزام. Thank you. غنت فتحية أحمد لعدة أجيال من الملحنين، جيل الشيخ سلام حجازي والشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي وداوود حسني، وجيل زكريا أحمد ومحمد الأصبجي ورياض السنباطي، وجيل محمود الشريف وأحمد صدقي وأحمد عبد القادر، وجيل محمد فوزي ومحمد الموجي. ومن التقطيع التي لحنها الموسيقار محمد الأصبجي تغنينا فتحية أحمد هذه التقطوعة: حرموها مني وحرموني، جنوا عليها وظلموني. تأليف الأديب الهاوي إسماعيل سعيد، مقام هزام. يا بحر أنت. كانت فتحية أحمد تضفي من حسها على اللحن الذي تغنيه فتزيده حسنا وبهاء، وتحلق بمستمعيها في أجواء الطرب والشجن. ومن فتحية أحمد نستمع إلى طقطوقة عش الهنا، ومطلعه أنت اللي خليت حياتي زادت في عيني حلاوة، وأنت اللي حبك يوماتي بيزيد في قلبي غلاوة. كلمات الشاعر علي الفقي، تلحين الفنان محمد فوزي، مقام كرد. Thank you.